إنسان لا يعمل ويصرف ماله فيما لا يفيد، ثم يحتاج إلى لقمة يأكلها من شدة الحاجة، فهل إذا أعطيتم مثل هذا الشخص أكون ممن فرج كربة أخيه، علما بأنه لا يعمل تكاسلا، وإذا حصل على مبلغ بطريق ما ينفقه بسرعة وأحيانا لا يجد ما يأكل، جزاكم الله خيرا؟ لا، إذا كان في الحالة التي لا يجد شيئا ويقع أحسن إليه الإنسان فهو قد أحسن إلى أخيه تفرج كربة، ولكن هذا الذي ذكر لا يكون إلا من إنسان ناقص العقل، ليس بعاقل بل سفيه، لا يعمل ومع هذا ينفق ما في يده فيتعطل، هذا ليس من العقلاء. لكن متى وجد منه حاجة يسعد ما يقوم بحاجة يسد حاجة، لأن المال بيده ضاع ذهب فصار فقيرا محتاجا إلى الدعم والمساعدة، فمن دعمه وساعده بيزيد ما يزيد كربته ويسد حاجته فهو مأجور.